تفسير الآية 239 من سورة البقرة، يقول تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. أي وإن حصل لكم خوف ما من عدو مثلا أو سيول أو نيران أو أوبئة وأمراض أو ما شابه هذا، فلا تتمكنون من أداء الصلاة بصورة طبيعية على الوجه المطلوب، فلا تتركوها ولا تتركوا ذكر الله أبدا مهما كانت الأسباب لمنافع ذلك ولسعاداته. فصلوا رجالا أي راجلين أي ماشين على أرجلكم، أو ركبانا أي راكبين على ركائبكم، أي كيفما استطعتم سواء اتجهتم للقبلة أم لا. فإذا صرتم آمنين وزال خوفكم فصلوا الصلاة كاملة تامة كما علمتموها، ذاكرين شاكرين الله فيها وخارجها في كل وقت وحال على ما علمكم إياه مما لم تكونوا تعلمون من قبل إرسال الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم إليكم ومعه القرآن العظيم، أي ما كنتم تجهلون من علوم غيبية كالبعث والحساب والعقاب والجنة والنار وكيفية الاستعداد لذلك بحسن العمل، ومن كيفية استنباط الأحكام من النصوص، ومن عبر في أخبار وقصص وتصرفات الرسل السابقين والأمم السابقة وما شابه هذا من أصول العلوم التي تنتفعون وترقون وتقوون وتسعدون بها في دنياكم وأخراكم، تذكرون وتشكرون كل النعم التي لا تحصى عليكم بعقولكم باستشعارها وبألسنتكم بحمدها وبأعمالكم باستخدامها في كل خير دون أي شر، وبذلك ستجدونها دائما باقية بل وفي ازدياد وتنوع كما وعد سبحانه ووعده الصدق في قوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم.